بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الأستاذ سيد سابق رحمه الله: صوم رمضان، حكمه صوم رمضان، صوم رمضان واجب بالكتاب والسنة والإجماع. فأما الكتاب فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتب أي فرض أياما معدودات، كان هذا في أول الإسلام أياما معدودات في كل شهر، 3 أيام من كل شهر ويوم عاشوراء. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. كان مريضا، مرضا يشق معه الصوم أو يتأخر البرء بسبب الصوم، يشق معه الصوم إذا كان مثلا لمرضه يحتاج إلى تناول دواء ولا بد له من أن يتناوله أثناء النهار، فيشق عليه ذلك، يشق عليه أن يصوم مع تأخر ذلك، فيجوز له أن يفطر. أو يتأخر المرء، يتأخر الشفاء، أو يزداد الضرر. هناك أمراض يزداد الضرر معها إذا صام الإنسان، يعني يحصل له من الضرر حتى لو كان لا يتألم أو لا يشق عليه، لكن يزداد مرضا. فهذا كله من المرض الذي يبيح الفطر. ومن أهل العلم من قال: يباح الفطر من أي مرض، وهذا ضعيف، لأن كل إنسان لا يخلو مما يسمى مرضا. فالحكة عند أطباء الجلد مرض، نقطة الحساسية التي يحكها الإنسان، هذه تسمى عند أطباء الجلد مرض، ويمكن أن يصرف لها علاج. ما بين الأصابع من الالتهابات مرض، وجود حبة أو بقع الفطريات اسمها مرض، تينيا دي مثلا مرض. فلو قيل ذلك بأن كل إنسان لا يخلو من مرض ما، يعني فمثل هذا القول بأنه حتى ولو من يعني أي ما كل ما يسمى مرضا لما كان صحيحا، لا يلزم أن يكون مما يزداد بالمرض. فوجع الضرس مثلا يشق، قد يشق معه الصوم مع أنه لا يأكل ولا يشرب، بل لو أكل تألم، لكنه قد يشق معه الصوم أنه يحتاج إلى مسكن ليخف الألم، فيجوز أن يفطر لمثل هذا. يحتاج مثلا إلى مضاد حيوي، دواء يؤخذ مثلا كل 6 ساعات أو 8 ساعات، لو لم يأخذه لشق عليه ذلك واستمر الألم، فمثل هذا مرض. أو على سفر، سفر في غير معصية تقصر في مثله الصلاة. والصحيح أنه أن أصح ما ورد في ذلك حديث أنس، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو فراسخ قصر الصلاة. ويمكن أن يرجح الفرسخ برواية سعيد المنصور، إلا أنها ضعيفة الإسناد، ويمكن أن يرجح رواية 3 فراسخ لأنها الحد الأقصى. فما زاد على 27 كيلومترا فقد دخل في الحديث قطعا، ولا يصح حمل هذا الحديث الذي رواه مسلم على المسافة التي يبدأ من عندها القصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر بالمدينة أربعا، وصلى الظهر بالمدينة أربعا، وصلى العصر بذي الحليفة 2 ركعتين. هذه الحليفة على مسافة أقل من 3 أقل من فرسخ من المدينة، أقل من 3 أميال، 8 كيلومترات، أقل من 3 أميال عربية. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي بدلا منها، وهذا دليل على أن القضاء يجب موسعا ولا يجب على الفور ويجوز متفرقا، لأن عدة أي عدد ما أفطر من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، على الذين يقدرون عليه بمشقة كالشيخ الكبير والمرأة الكبيرة والحامل والمرضع، هذا الذي بقي من حكم هذه الآية. وأما في أولها فمن كان قادرا على الصيام أول ما شرع الصيام لكنه يرغب في الفدية كان جائزا له أن يفعل ذلك ولو لأدنى مشقة، فنسخت في القادرين بلا يعني مشقة بالغة، كمن ذكرنا المشقة البالغة تحصل مع الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة والحامل والمرضع. أما في أول الإسلام فكان مخيرا بين الصيام وبين الإطعام، قال على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان يمكن أن يفطر وهو قادر على الصيام ولو لأدنى مشقة فيطعم مكان كل يوم مسكينا، على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تصدق قال فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، من تطوع بالإطعام فهو خير له وأن تصوموا خير لكم من أن تطعموا. ثم قال عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هذه الآية هي التي نسخت ما كان من الأحوال الأولى للصيام، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فكانت هذه الآية التي فرض الله بها صيام شهر رمضان على المسلمين في السنة الثانية من الهجرة. أنزل القرآن من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة كما قال ابن عباس، والذي يظهر أن إنزال القرآن على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ في رمضان، ولا تعارض بين القولين، أنزل من السماء إلى السماء الدنيا جملة واحدة في ليلة من ليالي رمضان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان، 24 ليلة خلت من رمضان، ليلة 24، ويمكن أن يكون أنزل فيه القرآن أي بداية إنزاله هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان يفرق الله به بين الحق والباطل. فمن شهد منكم أي من كان حاضرا لم يكن مسافرا، وليس المقصود بالشهود رؤية الهلال، هذا لا يقوله أهل العلم وإنما يظنه بعض الناس، فمن شهد معناها الصحيح هو من حضر أي من كان حاضرا غير مسافر، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، هذا الأمر للوجوب بإجماع المسلمين. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر كررت حتى يعلم بقاء الحكم الأول، أعني أن المريض والمسافر في رمضان يجوز له الفطر كما كان في الأيام المعدودات، بخلاف الفدية فإنها نسخت في حق القادرين وبقيت غير منسوخة في حق الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة والحامل والمرضع وكل من كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه مع وجود صفات المرض التي ذكرنا، فهو مثل الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة ممن يطيقونه أي بمشقة. يريد الله بكم اليسر أي شرع لكم ما فيه اليسر بهذه التيسيرات والرخص، ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة، تكملوا عدة رمضان أو تروا الهلال، وإذا رؤي الهلال فقد اكتمل الشهر، وإذا لم يرى كملت العدة 30، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، فهذا التكبير مشروع في العيد ولعلكم تشكرون. قال: وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج البيت. متفق على صحته، هو أحد أركان الإسلام، صوم رمضان أحد أركان الإسلام. وفي حديث طلحة ابن عبيد الله أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أخبرني عما فرض الله علي من الصيام. قال: شهر رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. متفق على صحته. لا إلا أن تتطوع، الاستثناء ناقص، أو استثناء المستثنى فيه خارج من المستثنى منه، ليس من المستثنى منه، بمعنى لكن أن تتطوع فهو تطوع. وقال بعض أهل العلم: هل علي غير؟ قال: لا، إلا أن تتطوع، فإن بدأت في صيام يوم صار واجبا، ولا يجوز أن تفطر بغير عذر. فيقول: لا، يبقى يجعل استثناء هنا استثناء متصل وليس استثناء منفصلا. يبقى يجعل السورة المستثناة من لا: لا يجب عليك غير رمضان إلا أن تتطوع، لما يجعله متصل يجعل الاستثناء ده معناه أن السورة التي تتطوع فيها قد صارت واجبة، ليس يبقى تتصور الجملة كده: لا يجب عليك غير رمضان إلا أن تتطوع فيجب. إزاي بقى تتطوع فيجب؟ إذا شرعت فيه، وهو قول الحنفية والمالكية. أن من شرع في نافلة وجب عليه أن يكملها، ولم يجز له أن يخرج منها بغير عذر، ولو خرج منها بعذر، ولو أفطر بعذر، فعليه القضاء. والصحيح القول الأول، أن هذا الاستثناء منفصل، وأن قول لا قاطع على عدم وجوب شيء غير رمضان إلا أن تتطوع، إلا بمعنى لكن أن تتطوع فتصوم فهو تطوع، هو موافق لأصل كلمة تطوع. ولحديث جويرية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لما كان صائم يوم الجمعة: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: تريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري إذن، ولم يأمرها بقضاء يوم مكانه. وأن وعين النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حديث فيه ضعف يعني، وهو الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، لكن على ضعف فيه يستأنس به بالحديث الآخر الذي ذكرناه. وما ذكرنا من العموم الأدلة أن تسميته تطوع الأصل أن يبقى اسمه، أن يبقى حكمه تطوعا إلى آخر اليوم. قال: وأجمعت الأمة على وجوب صيام رمضان، وأنه أحد أركان الإسلام التي علمت من الدين بالضرورة، وأن منكره كافر مرتد عن الإسلام، الذي يقول صوم رمضان ليس بفريضة، إلا أن يكون حديث أحد بإسلام لا يدري، أو نشأ بأرض بعيدة عن أهل الإسلام، مع أن وجوب صوم رمضان معروف لدى الكفار فضلا عن المسلمين. يعني هذا الافتراض نادر جدا، إن أحد من الناس، أن أحد من الناس يكون لا يعلم وجوب صوم رمضان، الكل يعلم وجوب صوم رمضان. قال: وكانت فرضيته يوم الاثنين لليلتين خلتا من شعبان من السنة الثانية من الهجرة. فضل شهر رمضان بلغنا الله إياه، وفضل العمل فيه. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما حضر رمضان لقد جاءكم شهر مبارك أي كثير الخير، افترض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. رواه أحمد والنسائي والبيهقي، صحح الشيخ الألباني. تفتح فيه أبواب الجنة، الصحيح أنه على ظاهره أنها تفتح فعلا أبواب الجنة، ويترتب على ذلك تسهيل أعمال الخير التي تؤدي إلى الجنة، وغلق أبواب الجحيم كذلك على ظاهره، تغلق أبواب الجحيم، ويترتب على ذلك صعوبة المعاصي على كثير من الناس وسهولة تركها، لأن نفوسهم تكون مهيئة لبذل الطاعات. ومن أهل العلم من حمل هذا الحديث على المجاز وقال معنى فتح أبواب الجنة فعل الناس للطاعات أكثر، وإغلاق أبواب الجحيم ترك الناس للمعاصي والذنوب. والصحيح ما ذكرنا لإمكان حمل هجها على ظاهره مع هذه الفائدة المترتبة على فتح أبواب الجنة وغلق أبواب النيران، تغل تسلسل تصفد الشياطين فتحبس، فلا تتمكن من الوسوسة مثل ما تتمكن في غير شهر رمضان، ولا يلزم من ذلك انعدام الوسوسة ولا انعدام المعاصي، وإنما المقصود أنها تقل. فوسوسة من بعيد ليست كوسوسة ملازم، وسوسة شيطان ملازم للإنسان لا يفارقه، يركبه ويعني يتسلط عليه ولا يتركه أبدا حتى يفعل، كالذي أدمن على المعاصي والذنوب، بخلاف من يضطر أن يكون موحيا مشيرا بالمعاصي من بعد، يكون أثره ضعيفا، والله عز وجل أعلم بكيفية حصول ذلك، لكن تصفيد الشياطين يؤدي إلى ضعف الوسوسة وضعف أثر الشيطان، وكونه مغلولا يمنع أن يفعل من يوسوس له كثيرا من المعاصي. أقول ذلك أن البعض قد يقول هناك وساوس تحصل للإنسان فيظن أنه تعارض مع الواقع، وليس كذلك، أو أن هناك من الناس من يفعل المعاصي، وهناك من الناس من قد صار شيطانا شر من شياطين الجن، كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، فبدأ بالإيه؟ بالإنس، فكل من بعد عن الحق فقد شطن فهو شيطان. فيه ليلة خير من ألف شهر، هي ليلة القدر، العبادة فيها خير من عبادة ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم، هو المحروم فعلا من حرم خير ليلة القدر. نسأل الله أن يبلغنا ليلة القدر، أن يوفقنا لقيامها إيمانا واحتسابا، وأن يجعلنا ممن وافقها وغفر الله له. عن عرفجة قال كنت عند عتبة بن فرقد وهو يحدث عن رمضان، قال فدخل علينا رجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلما رآه عتبة هابه فسكت، يعني تقديرا لكون هذا من الصحابة عتبة بن التابعين. قال فحدث عن رمضان، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في رمضان تغلق أبواب النار وتفتح أبواب الجنة وتصفد فيه الشياطين، تصفد يعني توضع في الأصفاد وهي الأغلال. قال وينادي فيه ملك يا باغي الخير أبشر ويا باغي الشر أقصر حتى ينقضي رمضان. رواه أحمد والنسائي وسنده جيد. يا باغي الخير أبشر بالثواب والعمل الصالح. ويا باغي الخير الشر أقصر توقف وارجع عن غيك وإرادتك الشر. وهذا يترتب عليه ضعف همم الناس في المعاصي وارتفاع هممهم في الطاعات. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم. فهذه يعني فهذا الشهر موسم المغفرة وتكفير السيئات السنوي، فلا ينبغي أن يفرط الإنسان فيه أبدا. إذا اجتنبت الكبائر، هذا الشرط للتكفير، والله أعلى وأعلم. فإذا كان مجتنبا للكبائر كفرت الصغائر، وأما إذا لم يكن مجتنبا للكبائر لم يستحق هذا الوعد من الله عز وجل. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وعرف حدوده وتحفظ مما كان ينبغي أن يتحفظ منه كفر ما قبله. رواه أحمد البيهقي بسند جيد، إن ضعفه الشيخ الألباني، لكن معناه ثابت من الذي قبله. لكن فيه فائدة، وهو أن يصومه صياما كاملا، أن هذا الثواب لمن صامه تحفظ مما كان ينبغي أن يتحفظ منه، يعني من الذنوب والمعاصي، عرف حدوده، التزم حدود الشرع فيه. يشهد له قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه. وقد قال الصحابة وأهل العلم: إذا كان يوم صومك فاحذر الغيبة والنميمة ودع أذى الجار، ولا يكن يوم صومك ويوم فطرك سواء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الصيام من الطعام والشراب، إنما الصيام من اللغو والرفث. فمعنى الحديث ثابت. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا تصديقا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وانقيادا لأمر الله سبحانه وتعالى، واحتسابا طلبا للأجر من الله وإخلاصا له سبحانه وتعالى. غفر له ما تقدم من ذنبه، ذنوب غفرت له ذنوبه المتقدمة كلها. رواه أحمد وأصحاب السنن، طبعا الحديث في الصحيحين، ما كان ينبغي أن يذكر التخريج بهذه الطريقة، لأنه المعتاد أن يذكر العلماء الصحيحين أولا. قال: الترهيب من الفطر في رمضان. عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة. عرى جمع عروة، وهي التي يثبت بها الشيء، يثبت فيها. كعروة الثوب أو نحو ذلك، هو الذي يثبت به إذا أدخل الشيء الآخر فيه، بمعنى أن ثبوت الدين في القلب مبني على هذه الثلاثة. عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة، عليهن أسس الإسلام، من ترك واحدة منهن فهو بها كافر حلال الدم. شهادة أن لا إله إلا الله، والصلاة المكتوبة، وصوم رمضان. رواه أبو يعلى والديلمي، وصححه الذهبي، ضعفه الشيخ الألباني، وهو جدير أو هو ضعيف فعلا. ولو صح هذا الحديث فهو محمول على من تركها جحودا أو عنادا وإباء، بمعنى يأبى أن يلتزم الشرع، فإن ذلك يكون كافرا حلال الدم. وإلا فقد ثبت الحديث في الرجل الذي أفطر في رمضان وجمع أهله فلم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم، ترك صوم رمضان. ولكن يمكن أن يحمل أيضا على معنى آخر، وهو أنه إذا اجتمعت طائفة على الفطر في رمضان وإقرار المفطر على فطره وجب قتالهم حتى ولو أقروا بوجوبه. إذا تركوا صوم رمضان واجتمعوا وامتنعوا على أن يأذنوا لمن شاء أن يفطر أن يفطر ويظهر ذلك ويمنعوا من أراد عقوبته، فهذه الطائفة ممتنعة من شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة، يجب قتالها باتفاق أئمة المسلمين حتى يمتنعوا من ذلك. فلو صح الحديث فهو على عدة محامل، وله محمل آخر هو الرواية يعني المنقولة عن أحمد رحمه الله أن ترك صوم رمضان يكفر صاحبه، لكنها رواية ضعيفة من جهة الإسناد والمعنى. وقد ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المجامع في رمضان بالقضاء والكفارة ولم يكفره. وبالنسبة للحنابلة يعني لا يكاد يعني يقول بهذا القول يعني إلا نذر يسير منهم. فالعجب ممن يجعل هذه المسألة إجماعا للسلف يبدع فيها المخالف، فهو مخالف لجماهير أهل العلم بعد مخالفته في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة الصريحة الواضحة. رجل أفطر عمدا في رمضان بغير عذر أمر بالقضاء والكفار ولم يؤمر ولم يحكم عليه بالإيه؟ بالردة. فكيف تجعلون هذه المسألة كالذين يقولون بأن المباني الأربعة تاركها كافر بالإجماع؟ قول عجيب. لا يعني لا ده يعني قد نقل بعض متأخري الإجماع على خلاف ذلك، لأنه لم يطلع على الرواية المنقولة على الإمام أحمد في هذا، وليس إجماعا لكنه عامة العلماء، ولا يكاد يعني يوجد حتى في الحنابلة من يكفر من أفطر عمدا إلا أن يكون مستحلا أو آبيا مستكبرا. وإيه الفرق بين الاستحلال والإباء؟ في اصطلاح السلف قد يستعمل مستحلا بالمعنيين، مستحلا يعني مكذبا يقول لم يفرض الله صوم رمضان وهو كما ذكرنا معلوم الدين بالضرورة، أو قد يكون آبيا يقول لا يلزمنا ذلك، يقول هذا يعطل الإنتاج، هذا يضر الاقتصاد، يعني لماذا نعذب أنفسنا بهذا الجوع والعطش في الجو الحار، استكبارا على شرع الله عز وجل. يقول الشرع يأمر ونحن لا يلزمنا ذلك. وهذا حاصل من الأبالسة الزنادقة، وقد ينتسب بعضهم إلى الإسلام، وهذا والعياذ بالله ردة عن الإسلام. لكن الذي يفطر عمدا في رمضان وهو يرى نفسه مقصرا وأنه مذنب فهو يعني مرتكب كبيرة من أعظم الكبائر، أعظم من الكبائر الأخرى كالزنا وشرب الخمر. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفطر يوما من رمضان في غير رخصة رخصها الله له لم يقض عنه صيام الدهر كله وإن صام. رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي، ضعفه الشيخ الألباني. وقال البخاري ويذكر عن أبي هريرة رفعه من أفطر يوما من رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضه صوم الدهر وإن صامه. هو ذا البخاري ضعفه وذكره سيرة التمريض. قال وبه قال ابن مسعود غير ثابت عن الصحابة موقوفا، وهذا معناه أنه لا يحصل له الثواب، وليس عدم وجوب القضاء كما ذهب إلى ذلك ابن القيم رحمه الله، حيث قال أنه لا يجب القضاء لمن أفطر عاملا بل قد ضاع منه. وهذا الحديث مع ضعفه لا يصلح دليلا مع ثبوت قول النبي صلى الله عليه وسلم من طرق أربعة ثابتة للمجامع في رمضان واقض يوما مكانه، وقوله عليه الصلاة والسلام من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، فمفهوم المخالفة من أفطر عامدا فعليه القضاء والكفارة، فمعنى لم يقضه عنه صيام الدهر كله وإن صامه أنه لا يحصل له الثواب، وليس عدم وجوب القضاء، وأنه لا يقضى من إذا أفطر عامدا من غير عذر. نقول هذا مثله في الصلاة، نقول الظاهر أن القضاء لا يجب إلا بأمر جديد، ليس عندنا في الصلاة دليل وعندنا في الصيام هذا الدليل، فقد وجب القضاء بالدليل الوارد وقضي يوما مكانه. قال الذهبي عند المؤمنين مقرر أن من ترك صوم رمضان بلا مرض أي ولا عذر أنه شر من الزاني ومدمن الخمر، بل يشكون في إسلامه ويظنون به الزندقة والانحلال. نعم، هذا الكلام ينقله الذهبي يعني ما يشبه الإجماع، يقول عند المؤمنين مقرر أن من ترك صوم رمضان بلا مرض أنه شر من الزاني ومدمن الخمر، بل يشكون في إسلامه ويظنون به الزندقة والانحلال، كأن هذا الشك في إسلامه من أجل الخلاف الذي حدث بين أهل العلم في مسألة المفطر عمدا في رمضان. وقد ذكرنا قول المنقول قوله عن أحمد في أنه يكون يكفر، وقد ذكرنا أن الطائفة الممتنعة تقاتل إذا تعمدت الفطر في رمضان واجتمعت على ذلك وامتنعت ومنعت من أفطر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم.